بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ما بعد، فيقول المصنف الإمام ابن عبد البر رحمه الله وأخبرنا فراغ، يقول في الحاشية الاسم غير واضح، قال أخبرنا مسلم بن القاسم وهو الأندلسي القرطبي، فيه شيء من الضعف تقدم. قال حدثنا أسامة بن علي بن سعيد يعرف بن عليك، تقدم معنا أنه علي بن سعيد بن بشير أبو الحسن الرازي نزيل مصر، حافظ كبير تكلم فيه. لعل أسامة يعني مقحمها وكذا. قال محمد بن إبراهيم بن جناد، هنا يحتاج إلى لفظ للسماع أو الرواية إما أخبرنا وحدثنا. قال محمد بن إبراهيم بن جناد له ترجمة في تاريخ بغداد، وهو محمد بن إبراهيم بن يحيى بن إسحاق بن جناد أبو بكر المنقري، يقال إن أصله من مرو الرود. قال ابن خراش عدل ثقة مأمون، ليس فيه إلا توثيق عبد الرحمن بن يوسف ابن خراش وهو متكلم فيه، نفس ابن خراش رافضي متكلم فيه. قال حدثنا جعفر بن بسام، صوابه محمد بن جعفر بن أسامة كما في ترجمة حبيش بن مبشر من تهذيب الكمال، فذكر من تلامذته محمد بن جعفر بن أسامة، ومع هذا لم أجد له ترجمة. قال عن حبيش بن مبشر وهو الثقفي طوسي ثقة، قال رأيت يحيى بن معين الإمام المشهور إمام الجرح والتعديل ثقة الحافظ، قال رأيت يحيى بن معين في النوم فقلت يا أبا زكريا ما صنع بك ربك؟ قال زوجني 100 حور أو حوراء وأدناني وأخرج من فمه رقاعا كان فيها حديث فقال بهذا. يبقى محمد بن جعفر بن أسام، فالسند ضعيف. قال أيضا حدثنا خلف بن القاسم، قال حدثنا أبو عبد الله محمود بن محمد الوراق، قال حدثنا أحمد بن مسعدة، قال حدثنا محمد بن حماد المصيصي، قال حدثنا أحمد بن القاسم. خلف بن القاسم تقدم مرارا، والثلاثة الذين بعده أو الأربعة لم أجد لهم ترجمة. أحمد بن القاسم قال حدثنا أحمد بن أبي رجاء قال سمعت أبي يقول رأيت محمد بن الحسن في المنام فقلت إلى ما صرت؟ قال غفر لي. ثم قيل لي لم نجعل هذا العلم فيك إلا ونحن نريد أن نغفر لك. قال قلت وما فعل أبو يوسف؟ قال فوقنا بدرجة، كنت أبو حنيفة قال في أعلى عليين، وهذا سند ضعيف. وقال أيضا حدثنا أحمد بن فتح بن الرأسان الإمام تقدم، قال حدثنا حمزة بن محمد الكناني المصري ثقة إمام أو إمام حافظ، قال حدثنا عاصم بن عتاب لم توجد له ترجمة، قال سمعت زيد بن أخرم صواب بن أخزم وهو النبهاني البصري ثقة حافظ يقول سمعت عبد الله بن داود وهو الخريبي الهمداني ثقة يقول إذا كان يوم القيامة غزل الله عز وجل أو عزل الله عز وجل العلماء عن الحساب فيقول ادخلوا الجنة على ما كان فيكم، إني لم أجعل حكمتي فيكم إلا لخير أردته بكم. وزاد غير في هذا الخبر إن الله يحشر العلماء يوم القيامة في زمرة واحدة حتى يقضي بين الناس ويدخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار، ثم يدعو العلماء فيقول يا معشر العلماء إني لم أضع حكمتي فيكم وأنا أريد أن أعذبكم، قد علمت أنكم تخلطون أو تخلطون من المعاصي ما يخلط غيركم فسترتها عليكم وقد غفرتها لكم، وإنما كنت أعبد بفتياكم وتعليمكم عبادي ادخلوا الجنة بغير حساب. ثم قال: لا معطي لما منع الله ولا مانع لما أعطى الله. وقد روي نحو هذا المعنى بإسناد مرفوع متصل، وهذا أيضا إسناد ضعيف إلى عبد الله بن داود، وهذه الأمور لا تقال إلا بنص لا يعتمد على هذه الرؤى ثم سند إلى المتكلم، أو هذه ليست رؤيا، هذا كلام عبد الله بن داود الخريبي يحتاج إلى توقيف عن الشرع أنه يحصل يوم القيامة كذا وكذا، يحتاج إلى دليل. نكتفي بهذا القدر إلى هنا، والحمد لله.